بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. قوله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، قوله تعالى لما لا يعلمون، قال بعض العلماء المراد به الأصنام والأوثان التي كانت تعبد من دون الله تعالى. قالوا: ودل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. هذه الآية الأخيرة مفسرة من آية التي بين أيدينا، وتعلمون أن من منهج أهل السنة والجماعة في التفسير ومن أصول التفسير كذلك تفسير القرآن بالقرآن، وعلى ذلك جملة أدلة، وكذلك ثم جملة آيات فسرت بآيات أخرى. فعلى سبيل المثال قول الله تعالى: كذلك وأورثناها قوما آخرين، فسرت بقوله تعالى: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وكذلك قول الله عز وجل: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، مفسر بقوله تعالى: والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. وكذلك قوله تعالى: تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، مفسر بقوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فالحاصل أن من أصول التفسير عند أهل السنة والجماعة أن يفسر القرآن بالقرآن. هنا: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تفسير هؤلاء الذين لا يعلمون استمل من قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فالذين لا يعلمون هم الشركاء. أما قوله تعالى: نصيبا مما رزقناهم، فما المراد به؟ من العلماء من قال: المراد به السوائب والوصائل والحوامي التي كان أهل الجاهلية يجعلونها وقفا على الأصنام والآلهة. قالوا: كانت الناقة على سبيل المثال إذا ولدت عددا معينا عمدوا إليها وشقوا أذنها بالموس وقالوا: هذه الناقة الآن سائبة، يعني كأنهم قالوا: تشكر على ما قدمت والآن هي سائبة، تسير كيف شاء، لا يقربها أحد بسوء. فهي وقف على صنم معين، مثلا وقف على صنم اللات أو صنم العزة أو صنم ملات، أو هي هكذا سائبة، الشاهد أن أحدا لا يقرب. وكذلك قالوا في الوصيلة التي تلد عددا متواصلا من الذكور وتعقب بعد ذلك بأنثى، أو تلد عددا معينا من الإناث وتعقب بعد ذلك بذكر، إذا فعلت ذلك قالوا: هذه واصلة فلا يقربها أحد. وكذلك الجمل أو الثور إذا ضرب عددا من النوق أي الجماع فيقولون: هذا يسمى حام، أي ظهره محمي لا يقربه أحد. وكذلك البحائر على هذا النحو. وفي هذا يقول الله سبحانه: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وكان أول من فعل ذلك رجل من قبيلة خزاعة المشركة يقال له عمرو بن لحي الخزاعي. فعمرو بن لحي هذا هو أول من زيب السواد وأول من غير وبدل في ملة إبراهيم عليه السلام وحرم الحلال وأحل الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى صلاة الكسوف ذات يوم فرآه الصحابة تأخر ويصلي تأخر للخلف وتقدم للأمام، فلما سألوه عن سبب تأخره قال رأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم، ورأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار أي يجر أمعاءه في النار لأنه أول من سيب السواد. فنرجع إلى قوله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، هذه في المشركين جعلوا للأصنام شيئا من الأنعام وقفا عليها، كذلك جعلوا للأنعام شيئا من الحرف النبات، إذا انتجت الأرض قالوا هذا جزء من النتاج وقف على الأصنام وعلى كهانتها وعلى سلنتها. فهذا تأويل الآية، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وأيضا وإن كانت هذه أقوال السلف الصالح رحمهم الله تعالى في تفسير الآية، لكن لا يمتنع أن يدخل أيضا غير المذكور مع ما ذكره العلماء، فالذين يقولون إن نجح الولد سيزفون للسيد البدوي الوثن كبشا أو يزفون له مالا أو سمنا أو أرزا أو نحو ذلك، أيضا داخلون في هذه الآية الكريمة. قال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناه، كما قال تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر بمعنى وقف، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. أما قوله تعالى تالله فبمعنى والله، والتاء حرف من حروف القسم، فأحرف القسم ثلاثة أحرف الواو والباء والتاء، تقول والله وبالله وتالله، وكل هذه أيمان. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. من القائل تالله؟ هل ربنا سبحانه وتعالى أقسم بنفسه ها هنا؟ قال ذلك عدد من أهل العلم وسوغوا أن يقسم ربنا بنفسه، وهذا صحيح، قد دلت على ذلك أدلة، منها فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ومنها والسماء وما بناها أي والذي بناها، الذي بناها هو ربنا، إذ الله قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا. تالله لتسألن عما كنتم تفترون، أي والله لتسألن يا من أوقفتم لهذه الآلهة شيئا ولهذه الأصنام شيئا ولهذه المعبودات شيئا، تالله لتسألن عن هذا الافتراء. ثم قال تعالى مبينا جهالات هؤلاء العرب آنذاك، قال تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه، أي تنزه عن أن يكون له ولد. قوله تعالى سبحانه بعد قوله تعالى ويجعلون لله البنات، معناها تنزيه الله سبحانه وتعالى عما وصفه به الواصفون المشركون، وعما نسبه إليه النسابون الكذابون. قال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه، أي تنزه ربنا عن ذلك. ما وجه قيلهم هذا؟ وجهه أن من العرب قبائل كانت تزعم أن الملائكة بنات الله عز وجل، فيزعمون أن الملائكة بنات، وينسبون الملائكة أنها بنات للرب لله عز وجل. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فقبيلة خزاعة كانت تزعم أن الملائكة بنات، وأنها بنات لله عز وجل. قال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه، أي تنزه ربنا عما نسبوه إليه. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، أي ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون. ثم قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى، أي بشر أحدهم بأن زوجته ولدت أنثى، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى، هل كلمة بشر هنا تتضمن شيئا في التبشير أم ماذا؟ فالجواب ابتداء أن من رزق بالبنات وصبر لهن وقام على تربيتهن وأحسن إليهن كن حجابا له من النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن لهن كن سترا له من النار. ولما جاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تسألها شيئا ومعها ابنتاها، فدخلت عائشة رضي الله عنها البيت تبحث عن شيء تعطيه لها ولبناتها، فما وجدت غير ثلاث تمرات فأعطتها المرأة، فأخذت المرأة التمرات الثلاث، ناولت طفلة تمرة وناولت الأخرى تمرة أخرى، ثم أخذت تمرتها، فلما رأت البنتين قد استعذبتا التمرة قامت إلى تمرتها فقسمتها نصفين وناولت كل بنت نصفا، فتعجبت عائشة من صنيعها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أو قال: ما قد سمعتموه، من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم، افترض أن البنت فيها أجر لمن قام عليها ورباها وأحسن إليها من الحديث المذكور، ولأن البنت إذا رزق بها الشخص صاحب هذا الرزق شيء من الانكسار واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، فتورث الشخص في كثير من الأحيان إخباتا لربه سبحانه وتعالى. هذا بعض الذي ذكره العلماء في هذا الصدد. قالوا: فلذلك من الناحية الأخروية يعد البشرى بالبنات بشرى بالخير، كذا قال بعض أهل العلم: إن صبر لها أبوها ورضي بقضاء الله سبحانه وتعالى عليها انشرح صدره لذلك. بل أن من العلماء من قال إن كلمة التبشير أحيانا تأتي بمعنى التبليغ فقط غير المصحوب بالخير أو الشر، وأحيانا تأتي البشارة بالخير فقط وهذا الغالب، وأحيانا تأتي البشارة بالشر عياذا بالله من الشر. فمثل البشارة بالخير هو الغالب كما بينا، وإن جاءت مطلقة فهي محمولة على الخير أيضا. قال تعالى فبشر عباد، بشرهم بماذا؟ بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بشارة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بشارة بالخير. وأما البشارة بالشر فمنها وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وأصل معنى كلمة البشارة أن البشارة الكلمة التي يظهر أثرها على البشرة، بشرة الإنسان، سواء ظهر أثرها على البشرة فرحا وسرورا أم هما وغما ونكدا. فالبشارة هي الكلمة التي تحدث تأثيرا على البشرة، بشرة الوجه وبشرة الجسم. فإذا جاءك خبر سار أثر على بشرة وجهك بالفرح والانبساط والابتسامة والضحك، وإن جاء خبر مزعج عافانا الله وإياكم ظهر أثره على بشرتك حزنا وهما ونكدا. هذا أصل كلمة البشارة، هذا أصل معنى كلمة البشارة، هي كلمات مؤثرات يظهر أثرها على البشر. فعلى ذلك قد تكون في الخير وقد تكون في الشر، إلا أن أغلب الإطلاق على الخير. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي ممتلئ هما وغما ونكدا. فالكظيم الذي كظم الغيظ والهم والنكد والغم في نفسه، ومنه هو مكظوم. ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هذا حال أهل الجهل، يمتلئ ضيقا قد انتشرت في الجاهلية وأوسطها مقولات كلها ذم للبنات وكلها احتقار وازدراء لمن رزق البنات، حتى قال قائلهم الجاهل لكل أبي بنت يرعى شؤونها ثلاثة أصهار إذا قمد الصير، فقبر يواريها وبيت يكنها وبعل وما أدري ماذا قال، وقال في النهاية وخيرهم القبر. فكم يرون أن القبر خير آلات للبنت، وكان قيلهم يقول وقد بشر ببنت ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرق، أي إن نصرتني ماذا عساها أن تفعل لي مع خصومي فاجلس تبكي، هذا نصرها لي، وإن برتني بعد أن تزوجت فستسرق من بيت الزوج وتأتيني بالهدية. كذا يقول العربي الجاهل. ورب العزة يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى أي يستتر، تستر لا يريد أن يقابل الناس حتى لا يسألونه بما رزقت. إن قال لهم رزقت ببنت سخروا منه، أخرجوا ألسنتهم، نالوا من عرض. وهكذا، وكما قالت امرأة لزوج لا يكنى بأبي حمزة كان الغم يصيبه والهم يحل به كلما رزقت ببنت، فكانت تقول ما لأبي حمزة لا يأتينا حزين ألا نلد البنين وهل لنا من أمرنا ما شينا، أي ما شئنا إنما نحن وعاء لما أعطينا. قال تعالى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي عنده، ويتصور أن هذا أمر سيء. فقوله تعالى من سوء ما بشر به ليس هو في حقيقة الأمر الذي بشر به شيء سيء، إنما سيء في وجهه، سيء في وجهة نظره، وإلا فقد يكون الخير في ذلك لمن رضي. وهذا المعنى كالمعنى الوارد في حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام في شأن صاحبي القبرين اللذين مر بهما النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، أي ما يعذبان في شيء كبير في أنظارهما لكنه في حقيقة الأمر كبير عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، في وجهة نظره أن هذه بشارة بالسوء. ثم يفكر أيمسكه على هون أم يدسه في التراب أيتركه ما يقتله، وفي هذا ألم نفسي شديد عليه أم يذهب يدفنها وهي حية، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ففي حال أهل الجاهلية إذا بشروا بالأنثى يجلس مهموم ومغموم وطول الليل والنهار يفكر، يمسكه على هون على تعب وضيق ومشقة يتركه حيا أم يذهب إلى بير يدفنه فيها أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وفي هذا يقول تعالى في أحداث يوم القيامة وإذا الموءودة سئلت، سئلت بأي ذنب قتل، الموءودة تسأل يا موءودة أيتها الطفلة الصغيرة بماذا قتلت، سؤال يوجه إليها تبكيتا لمن وأداها، سؤال وجه إليها في الظاهر لكن لتبكيت من وأداها ولتأنيب من وأداها. إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما الذنب الذي اقترفتيه أيتها الطفلة الصغيرة حتى يئدوك في التراب ويدفنوك في التراب. يوجه إليها السؤال كما يوجه إلى عيسى عليه السلام يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، السؤال في صورته إلى عيسى عليه السلام لكن لتبكيت من عبدوه واتخذوه ربا، وكذلك فالسؤال الموجه للملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ونحو فيوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، فأسئلة توجه لتأنيب الآخرين. وإن كان البعض يقرأ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت كذا قرأ البعض والقراءة الأولى أشهر. قد ورد أثر والنظر في متنه وفي سنده كذلك أن رجلا أتى إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال إني أصبت ذنبا كبيرا يا ابن عباس، قال ما هو؟ قال إنه ذنب كبير كلما ذكرته تقطعت نفسي، قال ما الذنب؟ قال كانت لي زوجة ولدت بنتا جميلة حسناء، فلما ولدت بنتا أخذني ما يأخذ أهل الجاهلية من كظم الغيظ فتحاملت على نفسي وتركتها، ثم إن البنت تقدم بها السن شيئا وبدأت تسعى وكانت جميلة حسناء وكل ذلك يراودني أمر وأدها، فقلت لأمها ذات يوم جمليها سأخذها معي في طريق ألبسيها أحسن الثياب وأجمل الثياب، فألبستها أجمل الثياب وأحسن الثياب ولكنها رأت الشر في وجهي فقالت لي أذكرك بالله لا تقربها بسوء ولا مكروه، قال فوعدتها خيرا. ثم لما ابتعدت عن عين أمها أتيت إلى حافة بئر فجئت أقذفها في البئر فتعلقت البنت بثيابي وقالت يا أبتي ماذا تريد أن تصنع بي؟ فأخذتني الشفقة وأخذني الحنو عليها فتركت، ثم أعادني الشعور بالعار فذهبت أقذفها، فنظرت إلي متعجبة يا أبتي ماذا تريد أن تصنع بي؟ فرجعت ثم تعاملت على نفسي وقذفتها في البئر وأتبعتها الحجارة. فهل عندك من مخرج يا ابن عباس؟ فتألم ابن عباس ألما شديدا لهذا الذي صدر، ثم قال ما أجد شيئا. فانصرف الرجل فدعاه ابن عباس وقال هل لك من أم؟ قال وما تريد بقولك هل لك من أم؟ قال لا أرى شيئا يعدل ما صنعت، أو لا أقول يعدل، يكفر عنك شيئا مما صنعت، إن برك بأمك. الحاصل أن أهل الجاهلية كانوا على هذا النمط، وهذا الغرار الجاهل السيء إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ولذا كان الفرزدق الشاعر المشهور يفتخر ببعض أجداده وكذا غيره، ويقول قائلهم وجد الذي أحيا الوئيدات ومنع الوئيد فلم يؤد. كان سيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد، سعيد بن زيد زوج أخت عمر بن الخطاب الذي أسلم قبل عمر، سعيد بن زيد أبوه زيد بن عمرو بن نفيل كان من الموحدين في الجاهلية قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الرجل إذا سمع عن رجل مشرك رزق ببنت ذهب إليه، ذكره بالله ما تقتل البنت، اتركها لي أنا أربيها لك، فيترك بعضهم البنت عنده. فإذا شبت البنت شبابا حسنا قال لأبيها إن كنت تريد أن تزوجها فهذه ابنتك زوجها، وإلا فاتركها لي وأنا أزوجها. فكان به يفتخر أحفاده وأحفاد غيري ممن هم على شاكلته بالبيت الذي سمعتموه وجد الذي أحيا الوئيدات ومنع الوئيد فلم يؤدي. قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يستتر منهم، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والعزيز الذي لا يمانع ولا يغلب ولا يمنع من شيء أراده، فإذا أراد أن يرزق أحدا ببنت رزقه، وإذا أراد أن يرزق أحدا بولد رزقه، وإذا أراد أن يزوج قوما ذكرانا وإناثا فعل، وإذا شاء جعل من شاء عقيما. قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. والناظر يرى ويعجب قدرة الله سبحانه، فسليمان النبي عليه الصلاة والسلام الذي سخرت له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، كان أيضا قويا في بدنه، يقول وهذا من قوته في بدنه لا طوفن الليلة على مئة امرأة، يجامع مئة امرأة في ليلة واحدة، وليس مجرد جماع بل جماع بإنزال. لا طوفن الليلة على مئة امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل أظن أنه نسي عليه السلام، فما ولدت منهن إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان. قال البعض نصف إنسان شق إنسان النصف العلوي، قال بعضهم بل إنسان مشقوق نصفين طولا، يعني عين واحدة نصف الأنف نصف الفم، الجسم منشق. وقال آخرون بل النصف العلوي، وقال غيرون بل النصف الأسفل. قال البعض، وهذا تفسير الشيخ السنقيطي رحمه الله، قال ولعل هذا هو المذكور في قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، فسر الجسد بهذا. وغيروه من الجمهور يفسرون الجسد بالشيطان، وسيأتي تفسير ذلك بتوسع إن شاء الله تعالى. الحاصل أن سليمان ما استطاع أن يرزق نفسه بولد ولا ببنت، بولد سوي ولا ببنت سوية لما قال مقولته تلك. فالله على كل شيء قدير. قوله تعالى وهو العزيز، أي الذي لا يمنع من شيء أراد، ومنه العزة. أما الحكيم الذي يفعل كل شيء بحكمة، فإن رزقك بولد فهو الحكيم، يعلم الحكمة من وراء ذلك. إذا رزقك ببنت فهو حكيم، يعلم الحكمة من وراء ذلك. إذا لم يرزقك لا بولد ولا ببنت فهو الحكيم، يعلم ما وراء ذلك. إذا زوجك ذكرانا وإناثا فهو الحكيم، يعلم ما وراء ذلك. ولذا ختمت الآية المشار إليها آنفا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ختمت بقوله إنه عليم قدير، عليم بمن يصلح الولد ومن يصلح البنت، عليم بكل شيء، قدير على كل شيء. وهنا أيضا وهو العزيز الحكيم. ثم قال سبحانه ولن يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. من العلماء من قال ولن يؤاخذ الله الناس بظلمهم، فرد أنه سبحانه وتعالى أهلك الناس، فلما قيل ما ترك عليها من دابة، لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم يقال لأهلكهم، لكن لماذا لم يقتصر على إهلاك الناس بل قال ما ترك عليها من دابة؟ فالدابة أهم من الناس، فالدابة كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض. قال فريق من العلماء لأن ظلم الناس عقوبته لا تقتصر على إهلاكهم بل تتخطاهم، لأنها عقوبة أكبر إليهم وإلى من جاورهم وإلى مساكنهم. فكل ما على الأرض من دابة تدب على الأرض ستهلك بسبب ذنوب عصاة بني آدم، فعصاة بني آدم جرائمهم أكبر من إهلاكهم فقط، بل تهلكهم وتهلك من حولهم، تهلكهم وتهلك من حولهم. في من ذلك أن الظلم سبب ليس في قتل الظالم فقط بل في خراب العالم. فقال تعالى مبينا هذا المعنى في آية أكثر إيضاحا في هذا الصدد، وقال اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا ندا، شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فالكفر سبب لخراب العالم، ولا يقتصر على إهلاك من كفر فقط بل يتخطاه إلى غيره. وفي هذا المعنى اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. هنا أكثر بعض العلماء حول قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب، قال قيل ما زال في الناس صلحاء وما زال في الناس مستغفرون، فكيف بالأنبياء الصالحين عليهم الصلاة والسلام؟ كيف بالركع السجود كذلك؟ هل هؤلاء فعلوا من الذنوب ما إن أوخذوا بها أهلكهم الله سبحانه وتعالى؟ أما الوجه في ذلك، قال بعض العلماء إن قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، قال المراد بظلم بعضهم، بظلم بعضهم. قالوا هذا الإطلاق سائغ وهذا التوجيه سائغ، وله استدلالاته من كتاب الله ومن سنة رسول الله. اتباع كل كل وإرادة البعض قالوا نحو في قوله تعالى الذين قال لهم الناس فالمقول لهم ناس والقيلون لهم ناس، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، والجامعون ناس، المقول لهم من الناس هم المؤمنون، والناس القائلون لهم هم المنافقون، والذين جمعوا لهم ناس وهم الكفار. قالوا فإطلاق البعض غرابة الكل شيء له جوائده من كتاب الله عز وجل. قالوا فيكون المعنى ولو يؤاخذ الله الناس بظلم بعضهم لكفى ظلم بعضهم إهلاكهم جميعا. قالت إحدى نساء النبي يا رسول الله ألا لك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر القبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالوا يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، أي الباعة المتجولون فيهم ومن ليس منهم. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيته. ولذا كان من دعاء الصالحين ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فالعقوبة التي تندب على السفيه كثير من الأحيان تتخطاه إلى غيره، لا تنزل به وحده إنما تتخطاه إلى غيره. ولذلك كان من دعاء النبي الذي أمر به رسولنا، أمر النبي أن يدعو به، قال تعالى ربي أي يا ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يا رب أنت وعدتني أن تنزل على هؤلاء عذابا، فيا رب إذا أنزلت عليهم عذابا فلا يلحقني شيء من هذا العذاب النازل علي. هذا المعنى ربي إما تريني ما يوعدون، يا ربي إذا نزل عليهم العذاب وأنا حي ورأيت العذاب بعيني فلا يلحقني يا رب شيء من هذا العذاب، ولا تجعلني في زمرة من يعذبون. فهذا المعنى رب إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. فالحاصل أن العذاب النازل على آل الإجرام يتخطاهم إلى غيرهم. من قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، بظلم بعضهم، إن الناس ما زال فيهم بقية من آل فضل، بقية من آل صلاح. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، أي لتخطت العقوبة الناس إلى كل شيء يدب على الأرض. وفي الحديث أو الأثر وليحرر سنده إن الدواب لتحرم الرزق أحيانا بسبب عصاة بني آدم. أخرج ذلك الحاكم في مستدركه بسند ينظر فيه. حاصل المتن ليس لفظه أن الدواب والبهائم، الدواب عموما، تحرم الأرزاق بسبب عصاة بني آدم. قال الله تبارك وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب. هل الظلم هنا المراد به الشرك؟ إن الظلم يأتي في كتاب الله كثيرا بمعنى الشرك، قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وكما قال تعالى أما كان ربك ليهلك القرى بظلم أي بشرك وأهلها مصلحون. لكن إذا انضم إلى الشرك شيء آخر نزل العذاب. قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها أي على الأرض من دابة أي من شيء يدب عليها يمشي عليها ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى يؤخر الظالمين إلى أجل قد سمي قد حدد حدده الله وسماه قبل أن يخلق الخلق. ففي الحديث إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كما قال تعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. قال بعض أهل العلم ما من نفس إلا وقد كتبت أعداد الأنفاس التي تتنفسها النفس الشهيق والزفير الذي لك كتب عدده وربنا يعد النفس الذي يخرج منك. فقال عدد من المفسرين في قوله تعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا أي نعد أنفاسهم التي تنفسوها ولن يزاد نفسا واحدا عن الأنفاس التي كتب الله لهم أن يتنفسوها ولن يتخلفوا عن نفس واحد كتب الله لهم أن يتنفسوه. هذا تأويل قوله تعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. هنا يقول تعالى ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. غنمنا الله وإياكم السلامة من دنيانا وأعمال البر والصلاح وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.